بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: هل يجوز جمع النية في الصيام بين القضاء وصيام الست من شوال على سبيل المثال؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فتبييت النية لصوم الفرض شرط لصحته، وهي أيضا مطلوبة بالنسبة للنفل، لا سيما المقصود لذاته كالست. ولا يمكن أن تدخل الست من شوال في رمضان، لأن الست مقصودة لذاتها وهي مكملة لصيام رمضان، تتم العدة، لأن صيام رمضان عن 10 أشهر، لأن حسن بعشر أمثالها، والست عن 60 يوما، فتكون عن 2 شهر، وبهذا يكون من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال لا بد أن تكون منفصلة عن صيام رمضان، كان كمن صام الدهر، فيحصل له من الأجر كأجر من صام الدهر كاملا. وعرفنا أن صيام رمضان عن 10 أشهر وصيام الست عن 2 شهر، فهذه 12 شهرا، وهي السنة الكاملة، وعلى هذا فلا تدخل الست في رمضان ولا في قضائه. وإن كانت القاعدة عند أهل العلم أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ويشترطون فيها أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤدات كما هنا، فلا يحصل التداخل حينئذ، وهذا وجه آخر للمنع. وعلى هذا فعلى المكلف أن يقضي ما فاته من رمضان وما أفطره فيه لعذر أو لغير عذر، على القول الراجح مع الإثم الكبير في ترك صوم يوم من رمضان بغير عذر، نسأل الله العافية، لكن يجب عليه القضاء، ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. مما يتبع هذا السؤال أيضا يقول: نويت صيام القضاء وكنت أشرب الماء والمؤذن يؤذن للفجر، فهل أكمل صيامي أم أقطعه في مثل هذه الحالة؟ هذا المؤذن كان يؤذن على الوقت بدقة، فيجب الامتناع عن الأكل والشرب بمجرد بدئه بالأذان، مع أنه إذا جاء أن طلع الفجر وفي يد أحدكم إناء فليكمل نهمته منه، يعني في الشرب، لأنه لا يأخذ وقت، وإذا عرف من حال المؤذن أنه يؤذن قبل دخول الوقت فلا مانع من الشرب والأكل حتى يدخل الوقت، لأن العبرة بطلوع الفجر. ولكن في الجملة إذا أذن المؤذن فالغالب على الظن، لا سيما في وقتنا هذا، أنهم يؤذنون على الوقت، فيجب الكف عن الأكل والشرب. وفي السؤال عليه أن يكمل صيامه ولا يقطعه، لأن وقت الشرب يسير جدا. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: مات أحد أفراد القرية فقمنا بتجريد ملابسه وصببنا عليه الماء

بعد 8 سنين كالمودع لهم. وجمع من أهل العلم يقول المراد بالصلاة هنا الدعاء، الدعاء وليست الصلاة المعروفة ذات التكبيرات الأربع. فالمرجح أنه لا يصلى على الشهيد. أحسن الله إليكم. يقول أعطيت صديقا لي مبلغ 20,000 ريال ليتاجر بها في تجارته ويكون لي إثر ذلك نسبة من الأرباح. يقول لم أحدد المشروع الذي أريدها أو أريدها فيه، حيث إن عنده عددا من المشاريع، وبعد 2 سنين تقريبا ذكر لي أن مشروعه الذي وضع فيه مالي قد خسر، فهل لي أن أطالبه برأس مالي علما بأنني استلمت أرباح 2 سنين الماضيتين؟ هذا ما يعرف عند أهل العلم بالمضاربة. يأتي صاحب المال إلى عامل في التجارة فيعطيه مبلغ من المال على أن يكون الربح بينهما بالنسبة التي يتفقان عليها، فيكون رأس المال أو أصل المال لصاحبه ومنه هذا المال، والمضارب عليه عمل البدن، وفي مقابل عمل بدنه يأخذ نصيبه من الربح، وفي مقابل المال الذي دفعه صاحب المال يأخذ نصيبه من الربح. وعلى هذا إذا ربح المضارب في هذه التجارة فتقسم، فيقسم الربح بينهما على النسبة التي اتفق عليها. وإذا خسر، إذا لم يربح لم يكن لواحد منهما شيء، وإذا خسر ونقص رأس المال كان على صاحبه وليس على المضارب شيء، فلا يطالبه بشيء إلا إذا فرط، إذا فرط أو تعدى فإنه يطالب. أما هو في الأصل أمين، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، والله أعلم. على هذا لا يطالبه يا شيخ؟ لا يطالبه إلا إذا كان إذا ثبت أنه مفرط. سائل يقول ما هو الثابت في دعاء دخول المسجد وكذلك في دعاء الخروج منه؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل إني أسألك من فضلك. جاء في بعض الروايات البسملة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو الصحيح الثابت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول الاجتماع لقراءة صحيح البخاري وختمه رجاء بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير قراءة للغريب وشرح معاني الحديث، هل في ذلك فضل؟ هل هو مشروع؟ هذا وجد في العصور المتقدمة، يجتمع لقراءة كتب الحديث سردا من غير بيان معان ولا تفقه، إما لمجرد الإجازة أو لمجرد أنه حضر عند فلان أو سمع الكتاب الفلاني عند فلان. هذه فائدتها وأثرها ضعيف قليل، لا سيما لمن كانت حافظته ضعيفة، أما من كانت حافظته قوية يستفيد كثيرا من مثل هذا الحضور. وأهل الحديث يفعلون مثل هذا من أجل ضبط الألفاظ، إذا سمعوا اللفظ أفضل من كونه يقرأ من الكتاب نفسه. إذا قرأ سمع الكتاب من محدث لو لم يستفد إلا ضبط اللفظ، ومع ذلك يستفيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل حديث، وهذا فيه فضل عظيم. لكن الأصل في الأحاديث وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من بيان لكلام الله جل وعلا وبيان شرعه، الأصل التفقه فيه من أجل العمل. وأما مجرد القراءة للبركة فليس فيها أجر إلا بالنسبة للصلاة عليه الصلاة والسلام. ولا يوجد كلام يتعبد بمجرد تلاوته دون النظر في معانيه إلا كلام الله جل وعلا هو المتعبد بتلاوته. وأما الحديث وما دونه من كلام الناس فليس فيه تعبد إلا بقدر ما يترتب عليه من صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذكر لله إذا مر، وما أشبه ذلك، وأيضا ما يترتب عليه من حفظ لكلام النبي عليه الصلاة والسلام والتفقه فيه والعمل به. أما مجرد قراءته للبركة فهذه وجدت في بعض العصور، وجدت في بعض الأمصار بين المسلمين، لكن أثرها ضعيف. من حيث المشروعية إذا كانت لمجرد الجرد وضبط الألفاظ هذا التعلم. نعم. هنا أعجب ممن يقول سمعنا صحيح البخاري في 4 ليالي وصحيح مسلم في 3 ليالي والمسند في نصف شهر وكذا وكذا، ويتعبون في الليل والنهار، ولا تفقهوا في 10 أحاديث بدل هذه القراءة لكان أفضل بلا شك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل تخليل اللحية واجب في الوضوء، وهل ورد في ذلك حديث صحيح؟ جاء في ابن ماجه وفي كلام لأهل العلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل للحيته. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل للحيته. قال الترمذي في العلل: قال محمد، ويعني بذلك البخاري، أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. كذا في علل الترمذي. وصرح بعض الكبار أنه لم يثبت في التخليل شيء، لكن إذا كانت اللحية كثيفة فتخليلها من باب الاحتياط، وعملا بما جاء من هذه الحديث لا سيما ما حسنه البخاري، وإن كانت خفيفة وترى البشرة فلا بد من غسل البشرة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة نختم حلقة هذا اليوم. مستمعي الكرام، أتوجه في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم مدتها؟